بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انطلاقا من حاجتنا لبعض الموضوعات، توقفنا في درس التفسير لنسمع إلى بعض الأمور التي تهمنا في الحياة جدا. وكان معنا في المحاضرة الثالثة برنامج المسلم والمسلمة، ورأيت أن نتحدث هذه الليلة في موضوع خطير وكبير ومهم، وهو موضوع الدعاء. وعنوان هذا الدرس الدعاء هو العبادة. يقول سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، رواه الحاكم بسند صحيح، وعند ابن الترمذي في سننه: الدعاء مفه العبادة، لكن فيه ضعف، فيه دراج. أبو السمح يروي عن أبي الهيثم وهو ضعيف. إذا علم هذا أيها الأخيار، فموضوعنا هذه الليلة الدعاء هو العبادة يندرج فيه عناصر: أولها الحث على الدعاء، ثم دعاء الأنبياء في القرآن عليهم الصلاة والسلام، ثم أعظم الأدعية في السنة، ثم أدعية النبوية العامة صحت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سيد الاستغفار وشرحه، ثم الاستعاذات من الهم والغم وما في حكمها، أي الأمور التي استعاذ منها عليه الصلاة والسلام. المسألة السابعة: نماذج من استجابة الله لأوليائه، يوم تنقطع بهم الحبال ويبقى حبل الله، يوم تنقطع بهم الأسباب ويبقى سبب الله، يوم توصد أمامهم الأبواب فيبقى باب الله. نريد قصصا ونماذج من دعاء الأخيار والأبرار والصالحين الذين التجوا إلى الله في وقت الحرج فأجابهم الله فكشف كربهم وأزال همهم وغمهم وكان معهم سبحانه وتعالى، على حد قوله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ثم المسألة الثامنة: طلب الدعاء من الصالحين. هل لك أن تقول لرجل صالح: لا تنسنا من دعائك يا خلف، أم ماذا؟ وتفصيل القول في ذلك بإذن الله. أما التاسع فهو التعدي في الدعاء، وكيف يكون التعدي؟ والمسألة العاشرة: الملل والسأم والضجر والانقطاع عن الدعاء واسترطاء الإجابة، فإن كثيرا من الناس يدعون يدعون فيسترطون إجابة الله فيتركون الدعاء، ويظنون ويوقفون الأمر لله، ويحددون إجابة دعواتهم بزمن بشهر أو سنة، فإذا ما أتى مطلوبهم كرهوا الدعاء وسئموا منه وانصرفوا عن باب الواحد الأحد، فوقعوا في آثم مما حرموا منه. أما الثانية عشرة فهي الاستثناء في الدعاء إن شاء الله وما في حكمها. والثالثة عشرة من المسائل: الأوقات الفاضلة للاستجابة. ما هي الأوقات التي إذا دعوت الله فيها أجاب الله دعوتك؟ ما هي الأوقات التي تفضل غيرها بالاستجابة وبالتحري؟ أما آخر المسائل وهي الرابعة عشرة فالدعاء والقضاء، وهي مسألة تطرح عند كثير من الناس ويقول قائلهم: كيف أدعو الله أن ينجحني وقد كتب علي أني راتب؟ كيف أدعو الله أن يشافي ابني وقد كتب عنده أن ابني يبقى مريض؟ يجاب عن هذه الأسئلة وعن غيرها إن شاء الله في غضون هذا البحث. الحث على الدعاء، كما سمعتم قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وبعض الناس يجعل الدعاء بابا ثانويا، حتى تجد بعضهم يقول: لا بأس أن تدعو، كأن الدعاء أمر سهل إن أتى أو إن ذهب. وما علموا أن الدعاء سهام الليل. دخل أحد الصالحين على ظالم من الظلمة، سلطان ظالم، فقال السلطان: والله لا أقتلنك قتله ما قتلها أحد من الناس. فقال هذا الرجل الصالح: أما أنا عندك؟ قال: عندك الجنود. يقول للسلطان: وعندك البنوك، وعندك السيوف، وعندك الرماح، وأما أنا فعندي سهام الليل. قال: ما هي سهام الليل؟ قال أوسار أمدها بخشوع وأرسلها بدموع مع السحر، فيرفعها الحي القيوم ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فقال السلطان وهو يرتعد: ما دام أنك التجأت إلى الحي القيوم فلا أمسك. من الذي التجأ إليه فلم ينصره؟ دخل البرامكة السجن، وزراء بني العباس بطروا وأكلوا وشربوا وضحكوا وعمروا ورفعوا القصور حتى بلغ من إعجابهم بأنفسهم أن أخذوا ماء الذهب وطلوا به القصور. بطر وأخذوا عباد الله عبيدا وخولا وسفكوا الدم. وكان هناك شيخ ظلموه، شيخ كبير مسن، فرفع يديه في السحر وقال: يا قاسم الجبابرة خذ البرامكة. فأخذهم العزيز المقتدر الذي يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ فإن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، أليم يصل إلى القلوب وشديد لا يطاق على الأرواح. فغضب عليهم الخليفة أقرب الأقرباء إليهم، لأن يقول: من اعتمد على غير الله جعل مخوفه من هذا المأمن، يقطعه من المكان الذي استأمن منه. من تعلق بحبل غير حبل الله قطع به الحبل هذا الحبل. ومن ركن إلى صديق وإلى صاحب ورضي به من غير الله لا يأتيه الحية ولا العقرب إلا من هذا الصاحب. فأخذهم الله فغضب عليهم هارون الرشيد، فقتل شبابهم في صباح النهار، وأتى إلى شيوخهم فأوقعهم في السجن، ثم أخذ قصورهم فتباهد الجنود. دخلوا على شيخ من البرامكة وهو شيخ كبير، سقطت أشفار عينيه، أشفار حاجبه على عينيه. قالوا له: كيف حالك؟ قال: ما أنا في الآخرة فأموت، لست بميت من أهل الآخرة ولا بحي من أهل الدنيا، ما رأيت الشمس 8 سنوات. قالوا: ماذا تشأمت به؟ ما هو السبب؟ قال: دعوة من مظلوم سرت في ظلام الليل، غفلنا عنها وما غفل الله عنها. ولذلك ليس الدعاء أمرا ثانويا عند المسلم، بل هو أمر أكيد، وإنما يفعل ذلك الحمقى. يقول ابن الجوزي في كتاب الحمقى كما تعرفون: قالوا لأحمد خبل، قالوا: ندعو لك، أراد سفرا، قال: لا، ما نحتاج إلى دعاء، المكان قريب. سبحان الله، قريب أو بعيد، فالله سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو الرائد، وهم الذين عطلوا مشيئة الله. وأنتم تسمعون إلى الأحمق الآخر الذين قال له الناس: أين تذهب؟ قال: إلى السوق. قالوا: ماذا تفعل؟ قال: استريح. ما قالوا: قل إن شاء الله. قال: إيش أقول؟ إن شاء الله، الدراهم في الجيب والحمار في السوق. فضاع الدراهم وعاد في المساء، قالوا: إيش؟ غير الحمار؟ قال: ضاعت الدراهم إن شاء الله. قالوا: فاستخدمها، فنفاها في موضعها واستخدمها هنا في غير موضعها. وذلك من الذين لا يتعلقون بحبل الله ولا يلجؤون إلى الله. أتى الحجاج بن يوسف فمر بالحسن البصري، الحسن البصري أمة من الأمم، عالم من العلماء، موجه من الموجهين، عرف الله. فمر به الحجاج، الحسن يظن الحجاج ليس موجود، والي العراق. وإذا الحسن جمع القراء طلبة العلم عند قصر الحجاج، قال: أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى الحجاج نأخذ أعطياتنا، يعني عطايانا. فغضب الحسن وقام فألقى خطبة. قال الحجاج بن يوسف: هذا يقرأ القرآن على لحم وجذام، ويلبس لباس الفاسقين، ويعظ وعظ المعتبرين. ثم دعا على الحجاج وقال القراء وسبهم وشتمهم. فدخل الحجاج القصر وقال: علي بالحسن البصري. قال له وزراه: ماذا فيه؟ قال: اقتله الان، والله لأرينكم دمه. فذهبوا الى الحسن في بيته، قالوا: اذهب الجنود الى الحجاج. قال: انظروني قليلا. فدخل فاغتسل ولبس اكفالا من تحت الثياب، وقال: يا حي يا قيوم، يا ذا العزة التي لا تضام والركن الذي لا يرام، أسألك أن تقسم الحجاج وأن تسخره لي هذا اليوم. ثم خرج. وفي أثناء الطريق وإذا بالحجاج قد تغير وهو على الكرسي قبل أن يدخل. هذا غيره الذي يغير الليل والنهار، الذي قلوب يديه، العباد بين يديه، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلما دخل أخذ يرتعد الحجاج، ثم قام إلى الحسن فأخذ قارورة الطيب فطيب لحية الحسن، وأجلسه بجانبه وقال لعلنا خوفناك وأزعجناك يا أبا سعيد. قال نعم خوفتني وأزعجتني. قال عد سالما مكرما. فلما خرج قال له مقربوه مالك ماذا حدث بك؟ قال والله ما إن خرج من بيتي إلا وأوقع الله هيبته في قلبي حتى ما هبت أحدا من الناس كهيبته، وإنني خفت منه يوم دخل قصري أن يبطش بي. هو يبطش، ما ليس الحجاج ذاك. ويقول سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقول سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يقول الصحابة يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ يقولون أين الله؟ هل هو قريب فنخفض الصوت ونتكلم معه أم بعيد فنرفع أصواتنا؟ فأتى الجواب من الواحد الأحد على لسان جبريل. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان قالوا لابد من السبب أن يدعو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال أهل العلم اشترط الله عليهم شرطين. الأول الاستجابة المطلقة لله ولرسوله، فمن لم يستجب لله ولرسوله فلا يستجيب الله له أبدا، لأنه عطل طريق الإجابة فكما تكون يولى عليكم. الأمر الثاني أن يكون مؤمنا عاملا الصالحات، ومهما طال المدى فإن العبد بين نعمة الدعاء، حتى يقول أحد الصالحين والله إني أريد أن تتأخر قضاء حاجتي أو تتأخر حاجتي مما أجد من لذة الدعاء. يريد يفتح له باب في الدعاء فتتأخر حاجته فيريد أن تتأخر ليبقى داعيا مقبلا على الله. يقول موسى عليه السلام وقف ورفع يديه وعنده هارون أخوه بجانبه. يقول موسى اسمعين الدعاء، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا فقال هارون آمين آمين آمين. فأنزل الله قال قد أجيبت دعوتكما، فجعل المؤمن والداعي داعيين. قال أهل العلم بعد 40 سنة، بعد 40 سنة أجاب الله دعوته، وما قنط وما هاب وما مل وما سئل. يعقوب بكى 40 سنة عليه السلام على يوسف. ويقول بعض أهل التفسير وأهل السير ولله الحكمة البالغة، يقول لما خرجوا بيوسف إخوانه في الصباح قالوا يا أبانا ما لك لا تأملنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فأوحى الله إليه يقول خفت الذئب وما رجوتني؟ من الذي بيد الذئب أو تصرف الذئب بيده إلا الله؟ فأخاف أن يأكله الذئب فأتى الخوف من غير مأمنة. يقول ما كان بأذهان أولاد يعقوب أن يقولوا أكله الذئب، لكن طرق لهم فتح لهم الطريق. هو ليس في أذهان من يقول أكله الذئب، لكن لما قالوا يقول أبونا خاف يأكله الذئب، أجل في المساء إذا أتينا في العشاء نقول أكله الذئب. فذهبوا به فألقوه في غيابة الجب. قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أسقطوا يوسف عليه السلام بحبل فوقع في الماء على صخرة في الجب، فأخذ يسبح الله تهدأ، يقول تهدأ الحوت والضفادع ولا يهدأ هو من التسبيح، حتى أوحى الله له يا يوسف لا تخف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول سوف ننجيك وأنا معك. وعند الإمام أحمد في كتاب الزهد أن موسى عليه السلام لما عبر أرض مدين وكشف الصخرة وردها وسقى تولى إلى الظل ثم بكى، فقير مطرود مسكين مريض جائع، فرفع يديه فقال يا ربي فقير مريض جائع غريب. فأوحى الله إليه يا موسى الجائع من لم أكن أنا مطعمة، والغريب من لم أكن أنا مؤنسة، والفقير من لم أكن أنا مغنية إلى آخر، والمريض من لم أكن أنا طبيبة، ذكرها الإمام أحمد. فأتى هؤلاء الأبناء على سبيل الاستطراد فقالوا أكله الذئب. قال ابن عباس خلعوا قميصه خلعا ولم يشققوه، والذئب ما يعرف يخلع القميص، الذئب لا يعرف يفك الأزرار ولا يفك الكبت، معروف هذا إنه إذا أكل أكل. فأتوا بالثوب سالما معافى ولطفوه بدم، قال سبحانه وتعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب. والقميص في سورة يوسف ثلاثة: قميص كذب، وقميص براء، وقميص شفاء. شفاء. أما قميص الكذب فهذا القميص، وأما قميص البراء فهو لما قد قميصه من دبر، وأما قميص الشفاء فهو القميص. قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. إذا علم هذا فطالبنا الله بالدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وإذا أردت أن تعرف قوة إيمان العبد فانظر إلى دعائه. إذا رأيت العبد يبتهل في أدبار الصلوات بعد الفجر، إذا قام من النوم بعد الصلوات، قبل الصلوات يوم الجمعة، فاعرف أنه مؤمن. وإذا رأيت العبد كالا فاترا ما يدعو إلا بسهو أو لهو، فاعرف أن إيمانه على قدر دعائه. قال عبد من قائل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وقال في الذكر سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. قال هنا خيفة وقال هنا خفية. وقد سبق أن فصلنا بين القولين، فهل أحد من الإخوة طلبة العلم يعرف التفريق بين خفية وخيفة؟ قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية في الأعراف. وقال في آخرها: ادعوا ربكم تضرعا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. فما الفرق بين خيفة وخفية؟ في الذكر خفية، في الدعاء خفية، وفي الذكر خيفة. الجواب سلف. فهل أحد يستطيع تعرض له مثل ابن تيمية وغيره من أهل العلم؟ نعم. فالذكر يكون الخيفة أفضل. يعني الذكر الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والذكر خيفة. فالذكر يدعى من الخوف، فعلى الذاكر أن يكون خائفا، وعلى الداعي أن يكون مخفيا. فيخفي الداعي دعاءه أمور: أولا لا يتشوش قلبه، الأمر الثاني لأنه أخلص العبادة وأبعد عن الرياء والسمعة، الأمر الثالث أنه أبعد عن عين الحاسد، فإن الحاسد ينكم على النعمة، وأفضل النعم أن تدعو الله. إلى أمور أخرى، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه: كنا في ثنية مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أرضعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال لي لأبي موسى: يا عبد الله بن قيس، قلت: نعم يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان أبو موسى يقولها في نفسه، فدله عليه الصلاة والسلام على ذلك. يقول عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو قرب العلم، وإلا فالله مستو على عرش بائن من خلقه استواء يليق بجلاله. ولذلك ذكر الله معية العلم فقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم. فهذا بالعلم، ما يكون اثنان إلا والله ثالثهم تبارك وتعالى بعلمه، وإلا فهو مستوى على عرشه قريب، يسمع دعاء الداعي، ويرى مخ النملة في عظمها الناحل، ويرى دبيب النمل ويسمعه وهي في الحنجس الظلام على الصفا السوداء في بقاع الأرض أو في قعر المعمورة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: يمدحهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فوصفهم بكثرة الدعاء، وما أتى مطلوب إلا بدعاء، وسوف نمر بنماذج من دعاء الأنبياء والرسل. ولا يستهين العبد بالغرض البسيط، بعضهم ما يدعو بأمر سهل لأنه يقول ما يحتاج هذا إلى دعاء. لا، صح في الحديث ليدعو أحدكم ربه حتى في شسع نعله فإنه إن لم ييسره لا يتيسر أبدا. والعجيب أن المعاصي تقلب مقاصد العبد عليه، حتى قال بعض أهل العلم: إني لأعرف معصيتي في خلق دابتي وامرأتي وفي لباسي. حتى لبس الحذاء، عند بعض السلف يقول: إذا لم تلبس لك الحذاء من أول وهلة فاعلم أنه لذنب ارتكبته. وذكروا عن سهل بن عبد الله التشفري أو غيره أنه ذهب لصلاة الجمعة فانقطعت حذاؤه في الطريق، فقال: أتدرون لمن قطعت؟ قالوا: ما ندري. قال: بقضاء وقدر، لكني أظنها بسبب أني تركت غسل الجمعة. ثم عاد فاغتسل. أخبر ابن الجوزي بهذا القصة قال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين أتينا. تكاثر الظباء على فراش فما يدري فراش ما يصيده. الثوب الأبيض إذا نقط فيه نقطة سوداء عرفت من كل مكان، أما الثوب الأسود بلطخ فيه ما شئت، متحمل، عنده خدمات، لا يظهر الأسود ولا الديزر ولا الشحم ولا الأحمر ولا البنفسجي، أصبح أسود. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالثوب الأبيض مثل المؤمن، والثوب الأسود مثل الفاجر الذي تلطخ من كل جهة. حتى بعض الناس إذا قلت له: لا تستمع الغناء، قال: الغناء، مسألة الغناء، تحدثنا عن الغناء. الناس يركبونها مثل الجبال وأنتم على الغناء، لأنه هو ركبها مثل الجبال فأصبح الغناء عنده سهل. تحدثه بالثوب، قال: الثوب الثوب، ما تعرفون إلا الثوب. الحمد لله نحن أحسن من غيرنا، لو رحت أوروبا رأيت المناكر والدواهي، لأنه يقيس نفسه على بوس وعلى ريجل، ثم ينظر أنه أفضل، يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي الخمس، فيرى له مزية أو ميزة أو مزية. إذا علم ذلك فلا بد من الدعاء ولو في الأمر السهل. حتى الصالحون كانوا إذا خرجوا من بيوتهم يدعون الله ليسهل لهم سبحانه وتعالى أمورهم، يفتح قلوب الناس لهم، يسخر لهم مطالبهم، يهيئها، فإنها إن لم تتهيأ أو لو يهيئها الله لا تتهيأ. الأمر الثاني دعاء الأنبياء في القرآن. اسمع إلى إبراهيم عليه السلام، أتى يدعو يدعو حتى وصل إلى الذنب والخطيئة، فقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. احترام ووجل وخوف، ما قال والذي يغفر لي خطيئة يوم الدين مع أن الله غفر له لأنه نبي، لكن قال حياء من الله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. ثم دعا بدعوات صالحات، قال: ربي هب لي حكمة، قالوا: حكمة ورشدة، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أمثني على لا إله إلا الله وعلى الدين الصالح، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. ما هو لسان الصدق في الآخرين؟ الذكر الحسن، أن تموت ولك ذكر حسن في الناس، وإنما المرء لسان بعده، فكل لسان حسنا لمن وعى، وإنما المرء لسان بعد حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أتاه رجل أعرابي فقال: أريد منك حاجة يا أمير المؤمنين، يذكرها مثل ابن قتيبة. قال علي: اكتب حاجتك في الأرض لئلا تصب ماء الحياء وماء المرأة من وجهك، اكتبها في الأرض. يقول: ما أريد محرجك أو خجلك، يمكن الحاجة طلب شيء، لأن بعض الناس يستحي أن يطلب. فكتب على الأرض حاجته، فأتى علي فقضى حاجته، كان أمير المؤمنين في الكوفة. قال الأعرابي: كسوتني حلة، لأن علي أعطاه حلة وأعطاه مال، طلبوا في حلة ومال. قال: كسوتني حلة تبلو محاسنها، كسوتني حلة تبلو محاسنها، لأكسونك من حسن السنة حللا. قال علي: ذلك خير. يقول: كسوتني حلة تبلو محاسنها، لأكسونك من حسن السنة حللا. يقول: والله لا أثني عليك في الناس أحسن من هذه الحلة التي أعطيتني. قال علي: ذاك خير. أتى وفد غطفان إلى عمر وفيهم هرم، أبناء هرم بن سنان، هرم شيخ قبائل غطفان، وهو الذي أصلح بين الداحس والغبراء في معركة استمرت 40 سنة حتى كانت فيات القتلى أصلح بينهم. فقالت قبيلة لبيان: عبس وذبيان، عبس وذبيان ليس داحس، حتى قالت قبيلة عبس وذبيان لا نصلح حتى تدي قتلانا. أنت شيخ قبيلة قطفان، قال قتلاكم عندي أديهم. فكانت الديات آلاف الإبل، فذهب هرم في قبائل العرب فجمع الديات وسلمها وأصلح بينهم، حتى يقول له زهير يمدحه: فداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومضرم. ثم مدحوا مداح سارت بها الركبان وكان العرب تسمر عليها. فأتى أبناء هرم بعد موت زهير الشاعر وموت أبيها، قال عمر لأبناء هرم: ماذا أعطيتم زهير؟ قالوا: مدحنا فأعطيناه. قال عمر: ذهب والله ما أعطيتموه، وبقي والله ما أعطاكم. وهو الذكر الحسن، والذكر الحسن لا يتأتى إلا إلى المؤمن أبدا. والله لو حاول الفاجر أن يجمع الدنيا ويجعل الدنيا صحفا ويجعلها مجلات ويجعلها دعايات ويجعلها لوائح ولافتات، والله لا يقود القلوب إلا من خلق القلوب. قال البخاري في الصحيح في كتاب الرقاق: باب المقة من الله، يعني الحب من الله، كل شيء يتصرف فيه العبد قد يستطيع إلا الحب هذا. ثم أتى بحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا، أحب فلانا، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء في الملائكة: إن الله يحب فلانا فيحبه، فيحبه الملائكة. ثم يوضع الله له القبول في الأرض حتى يشرب قبوله وحبه مع الماء البارد. وإذا أبغض عبدا قال لجبريل: إني أبغض فلانا، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضه، فيبغضه الملائكة. ثم ينزل له البغض والمقت حتى يشرب الناس بغضه وكراهيته مع الماء البارد. فالحب من الله تبارك وتعالى، وهو اللسان الذكري في الخالدين، يحرص عليه المؤمن أن يحسن سريرته مع الله، الصدق مع الله تبارك وتعالى. وأما نوح عليه السلام فإنه دعا بأدعية، لكن كانت أدعيته مؤثرة. رجل عليه السلام عاش 1000 سنة في الدعوة إلا 50 عاما، تحمل، صبر، دعا ليلا ونهارا، سرا وعلانية، دعا بكل وسيلة. في الأخير ماذا يتحرى من هؤلاء الجثث الهامدة الفجرة؟ ماذا يتحرى؟ قال: ربي لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. يقول: يا ربي حتى أولادهم، خذ أولادهم، ما يأتي الولد إلا مثل أبيه، إن العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية. فيقول: يا ربي اقلعهم من الدنيا جميعا، لا تترك حتى أطفالهم، ترى أطفالهم ما يهتدون، أنا جربتهم. حتى يقول صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا عمر فمثلك كمثل نوح، لأن استشارهم في أسارة بدر، يقول: ما رأيكم؟ يقول عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر: احلم عنهم واعفو عنهم يا رسول الله، أخواننا وأبناء عمومتنا وأقاربنا. قالوا: أنت يا عمر؟ قال: يا رسول الله ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، خذ السيف واقتل منهم، واعطي العباس سيفه يقتل قريبه، واعطني سيف أقتل أقاربي. فكان الرأي رأي عمر والإقرار على رأي أبي بكر، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أما أنت يا أبو بكر فمثلك كمثل إبراهيم عليه السلام وكمثل عيسى، وأما أنت يا عمر فمثلك كمثل نوح ومثل موسى. فنوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومن أدعيتهم، وينبغي للمسلم أن يجمعها ويحاول أن يتحفظها من القرآن، لأن أحسن الدعاء دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل دعاء موسى كان يرعى الغنم، يهش على ظانه بالعصا، وفجأة هو في الصحراء وإذا الله يناديه سبحانه وتعالى، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ضاق صدره من الخبر، يفر من فرعون ويذهب إلى فرعون، فقال دعوة من أحسن الدعاء، قال: رب اشرح لي صدري. وعلينا أن نردد هذه دائما: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلى دعاء أخير أتى به عليه السلام، لكن هذا من أحسن الدعاء، حتى يمتن الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام فيقول: ألم نشرح لك صدرك. يقول سيد قطب رحمه الله معلقا على الآية: فتش في جوانحك وابحث في خفاياك، أما شرحنا لك صدرك فكان واسعا فسيحا. كان ضيق قبل أن تأتي النبوة، قال: شرحنا لك صدرك. وشرح الصدر أعظم منه يمنها الله على العبد، تجد المسلم المؤمن في الزنزانة وصدره فسيحا واسعا، وتجد الفاسق في القصور وفي الدور وفي السيارات والعمارات وصدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأن اللعنة جمعت له. لماذا؟ لأن الله أخذ على نفسه ميثاقا وعهدا بينه في سورة طه، قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. قال ابن عباس أخذ الله على نفسه أن من اتبع هذا القرآن فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى كلمة ضنكا ما تطلع، ضاء حرف ثقيل ثم النون مختصر بين الضاء والكاف، فعيشته مثل نطق الكلمة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن الدعاء العظيم الذي وصفه عليه الصلاة والسلام لأمته دعاء يونس ابن مسح. يقول عليه الصلاة والسلام دعاء الكرب دعاء أخي يونس، ما دعاه مكروب إلا فرج الله كربته، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي هذا ميزة، في هذا الدعاء ميزة ثلاث: أوله أنه اعتراف بالتوحيد، الأمر الثاني أنه اعتراف بالتقصير، الأمر الثالث أنه استغفار. فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فوجب على العبد إذا ضاقت به ضائقة وأتاه حادث أو أتاه هم وغم فليكرر هذا الدعاء، فإنه بإذن الله فتح عظيم. يقول الأندلسي يوصي ابنه ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرته. ذكر أهل التفسير وأهل السير أن يونس عليه السلام ابن متى غاضب قومه كما تعرفون، وخرج ووقع أوقعه الربان وأهل السفينة لأن القرعة وقعت عليه. يقول سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحضين. ما معنى الآية؟ ما معنى قوله فساهم فكان من المدحضين؟ فساهم فكان من المدحضين، ما المعنى؟ تفضل شيخ. نعم كما تفضل الشيخ، هو لما ركب في السفينة كانت تتموج وثقلت وأصبحت غير العادة، كانت في العادة تمشي بحفظ وبرعاية وبسعادة وسكينة، ولكن لما ركب لأنه ما استأذن الله ترجرجت. وهذا فيه درس على أن من تعكير ومن الشوم ومن بعض الصعوبات والمساق على المسافرين والمقيمين المعصية. فقال الربان معنا رجلا فيه معصية، لا بد أن نتساهم ونقرع قرعة، فمن أتت فيه أنزلناه في البحر. فاقترعوا في أول قرعة وقعت في يونس، قال نعيد لا يمكن خطأ، فأساهموا مرة ثانية وقعت فيه، قالوا هي، قال ثالثة ما تقر القدر إلا على المثاب ثلاث، فوقعت الثالثة قالوا فيه، فأخذوه بيديه سبحان الله العظيم، أحبابه وأقاربه تخلوا عنه لأنهم يهلكون لو ما فعلوا ذلك، فأخذوه بيديه ثم رموا به في البحر، فأصبح في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الليل، وتلقفته حوتة اليوم وقع فابتلعته، فأصبح في بطنه. انظر إلى الموقف، من يسمعه؟ حتى ولو كان هناك فرق عنلاق أو خبر سواحل أو طوارئ أو حرس ما سمعه في بطن الحوت، لكن إلى السميع المجيب، إلى الذي أقرب من حبل الوريد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأتى بكلمة تنفجر من القلوب من أعظم الكلمات عند أهل التوحيد، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول أهل العلم لما قالها عبرت بصوت إلى السماوات السبع تخترقها، فسمعت الملائكة فبكت وقالت صوت معروف من عبد معروف، يا رب أين فلان؟ قال أنا أدرى به. ما يدرون الملائكة سمعوا الصوت، لكن ما يدرون هل هو في بحر القلزم ولا في البحر الأحمر. فأنقذه الله وأخرجه الله ونجاه الله لأنه التجأ إلى الله. فحق على المسلم أن إذا ضاقت به الضائقة يردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعند البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. هذا دعاء الكرب الذي بإذن الله من دعاه استجيب له. وذكروا عن العلاء بن الحضرمي وسوف أورده أنه لما قحط الناس قال يا علي يا عظيم يا حكيم يا علي، فأغاثه الله وأغاث الصحابة معه. ومن دعائهم دعاء سليمان عليه السلام، أراد أن يدعو الله في ملك لا يكون لأحد من قبله، فعلم أن الملك ينتهي وأن الملك زائل وأن البنود منتهون وأن الدور تخرب والقصور تهدم، فقال رب اغفر لي أولا، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فلما أعطاه الله ملكه واستعرض جيوشه حتى كان الطير يحجب شعاع الشمس في السماء، الطير يحجب شعاع الشمس في السماء، والبحار ممتلئة بالجن له، وأما الأرض امتلأت بالجيوش. فسجد على الأرض وبكى قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. نعم. وأما سليمان فقال في آخر حياته عليه السلام بعدما تملك مصر، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، ماذا؟ توفني مسلما. نبي مرسل ويقول توفني مسلما، هذه الأمنية العذبة، هذه الغاية المنشودة، هذه هوايتنا في الحياة يا معشر المسلمين. والله الذي لا إله إلا هو إن التربية الآدمة، تربية الأوروبية، تربية الخواجات التي أخرجت من الشباب أو من شبابنا وفتياننا وأبنائنا شباب ما تذكروا لقاء الله ولا حسن الخاتمة ولا الموعود الذي وعده الله، ويبنون مستقبلهم على هوايات آدمة تضحك العقلاء، حتى تجد في المجلات منشورات صورة شباب في 15 من أعمارهم هواية محمد بن سعيد بن طلال جمع الطوابع، وهواية علي بن محمود المراسلة، وهواية ذاك مطاردة الحمام وصيد الدجاج. أما يخجل الإنسان؟ من هم هؤلاء الصور؟ أهل هذه الصور من هم؟ أبناء أبي بكر، أبناء عمر، أبناء عثمان، أبناء علي، أبناء خالد وسعد الذين فتحوا الدنيا وأذنوا بسمع المعمورة وقدموا أرواحهم رخيصة لترتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيربى الجيل على هذه الأمور، حتى في بعض المقابلات وبعض الطلبات ما يطلبه المستمعون، مريض على المستشفى مكسور الظهر مكسور الرأس قال اهدي لأخواتي وعماتي أغنية عبد الحكيم، مدري عبد الحميد، مدري فريد الأطرش، سبحان الله، صح في الآخرة وتهدي لأقاربك، تريد فسادا في الدنيا وفسادا في الآخرة، ولعذاب الآخرة أخزاء وهم لا ينصرون. سمعت داعية إسلامية مجيدة وخطيبا فارها يقول على المنبر بالأمس فقدوا مغنية، فقامت فتاة تشجع جنازة المغني مع مسجل في شريط المؤلف، فلما وصلت إلى القبر رفعت المسجل ففتحت الأغنية، قال فكان اتفاقا وفتحا من الله، فكان هو صاحب الأغنية ميت أصبح تحت الصرع يقول نار يا حبيبي نار، قال نار من فوقك ونار من تحتك لأنك تركت الأمة في نار. هذه كلماتهم، ولكن كما أسلفنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لكن من عرفه الله وبصره ثم انحرف فقد قامت الحجة عليه مرتين. وأما أعظم الأدعية في الإسلام فهي قوله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل تركت من الخير شيء؟ هل تعلم خيرا ما ضمنته هذه الآية؟ هل تعلم معروفا في الدنيا والآخرة أو فتحا أو رزقا لا يدخل في هذه الآية؟ يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من هم؟ أعراب حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فرفعوا أيديهم في عرفات وفي منى وقالوا اللهم أذر لنا الضرع، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هذا العام، اللهم أنتج لنا إبلنا وأحي لنا زرعنا ومواشينا من الدنيا، ولكن ما قالوا رب اغفر لنا، ولكن ما تذكر يقول رحمك يا رب. أعرابي ذكر عنه أنه ذهب فحج. فلما رمى جمرة العقبة في اليوم الأول ذهب مسرع بدل ودخل البيت فلقيه صديق له عند باب الحرم. مالك؟ قال أبغى أدخل قبل أن يدهم الناس رب العالمين، يعني يكثروا عليه سبحان الخالق. فتعلق بأستار الكعبة وقال يا ربي اغفر لي قبل أن يدهم عليك الناس، لا تختلط عليه الأصوات ولا تتغير عليه اللهجات ولا تتفاوت عليه الحاجات ولا تتباين لديه النغمات، يعطي كل واحد مسألته مكانه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط أو المخيط إذا أدخل البحر. أبد خزائن الجود عنده، مهما سأل الإنسان فالله أوسع وأعلم وأحلم وأكرم تبارك وتعالى. فربنا آتنا في الدنيا حسنة، ذم الله من قال ذلك من طلب الدنيا. بعضهم تجد فقط اللهم احي لي أبنائي، اللهم اجمع لي دراهم، اللهم نجح بناتي، اللهم إني أسألك أن تذمر في تجارتنا، لكن ما تذكر الآخرة. فذم الله ذاك الصنف ومدح من قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهناك صنف آخر يطلب الله عز وجل في الآخرة ولا يطلب في الدنيا شيء، حتى بعضهم يطلب على نفسه المرض. وفي حديث صحيح أن رجلا من الأنصار رفع يديه وقال اللهم ما كنت معذبا فيه يوم في اليوم الآخر فقدمه لي وعجله لي اليوم، فابتلي بالمرض حتى أصبح كالفرخ، أصبح كالفرخ من المرض. فزاره عليه الصلاة والسلام قال يا فلان أقلت شيء؟ قال قلت يا رسول الله ما إن من كان ما كنت معذبا فيه من عذاب فقدمه لي. قال سبحان الله، وهل تطيق عذاب الله؟ بل قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن أعظم الأدعية اللهم إني أسألك العفو والعافية. يقول العباس يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. وبعضهم يزيد كما في المسند لأحمد اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فهذا الدعاء عظيم جد عظيم، أن تدعو بالعفو والعافية، العافية في جسمك وأهلك والعفو من الذنوب والخطايا. أما أدعية نبوية عامة فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أدعية صحيحة أو أدعية صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني وسددني في صحيح مسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب يا علي قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، واذكر بهدايتك هدايتك الطريق أو هدايتك الطريق، وبتسديدك تسديدك السهم. فكان علي دائما يقول اللهم اهدني وسددني، وهي من أحسن الدعاء، وأوصيكم بها صباح مساء الهداية والسداد. ومنها وهذا صحيح اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، علمه صلى الله عليه وسلم عبيد أو حسين بن عبيد وارد عمران بن حسين كما في السنن أنه وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم له يا حسين كم تعبد؟ قال أعبد سبعة. هذا وهو مشرك. قال أين السبعة؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرهبك ولغابك، يعني من إذا اشتدت عليك الأمور وضاقت عليك السبل وأغلقت عليك الأبواب من؟ قال الذي في السماء. قال فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم يا حسين ألا أعلمك دعاء؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، من أحسن ما يكون. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذه الأدعية لا بد أن تحفظ، وأنا أوصي الأخوة الذين لا يحفظونها من مرة أن يراجعوها ما في كتيبات أو يستعيدوها من الشريط. قال أبو بكر علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة تقولها مرة كبيرا ومرة كثيرة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وخرج عليه الصلاة والسلام على معاذ بعد صلاة فشبك أصابعه بأصابعه كذا وقال يا معاذ والله إني لأحبك. من هو القائل؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لمعاذ والله إني لأحبك. قال معاذ وأنا والله يا رسول الله إني أحبك. قال لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا تغفلون هذه الأدعية. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الأدعية الأحسن أن تكون شرعية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أما بعض الأدعية تجدهم يدعون أدعية بدعية، حتى ذكر الغزالي يقول من الأدعية هي دهر الدهارية، هذا أسماء من أسماء الله. حد الحمقى ذكر عنه بالجوزي أنه يقول يا رب يا أحد يا صمد يا رحمن يا رحيم يا جبرائيل يا مكائيل يا ويس القرن، ذكر هذا في كتاب الحمقى، وهذه أدعية بدعية. ولذلك تجد من أدعية الناس أحيانا ما يخالف السنة، لأنه ما حفظوا شيء، والحفظ مسهل لمن سمع ومن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن الأدعية يا اللهم رب جبريل وميكائيل في صحيح مسلم، كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، وهو من أعظم الدعاء، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ابن تيمية ذكر الاشتباه في الأمور والالتباس في بعض القضايا، قال وليكرر العبد هذا الدعاء فإنه عظيم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن الأدعية العظيمة خاصة في السجود يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ومن الأدعية العظيمة ما صح خاصة في السجود يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وكما قال. ومن الأدعية الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أما المسألة الخامسة فهي سيد الاستغفار، ذكر صاحب طبقات الحنابلة أن عالما دفن بعدما دفن رؤيا في المنام، قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي مغفرة عامة وخاصة. قالوا ماذا توصينا به؟ قال أوصيكم بسيد الاستغفار. سيد الاستغفار أمره عجيب، وإني أوصيكم جميعا بحفظه وتذكره صباح مساء وفي أدبار الصلوات، وأن تكرروه طويلا كثيرا. سيد الاستغفار عجيب. ونص سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيه توحيد واعتراف وتسبيح واستغفار، وفيه لجأ واعتراف بنعمة وتبرع من ذنب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء يعني أرجع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأما المسألة السادسة فما هي الأمور التي ينبغي أن نستعيذ منها صباح مساء دائما؟ استعاذ صلى الله عليه وسلم من أشياء، منها الهم والغم والحزن، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الغم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من البخل والجبر، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، الكفر والفقر، فإن الفقر قد يصل إلى درجة أن يتسخط العبد على الله. وكان يستعيذ من غنى مطغيا وفقر منسيا، الغنى المطغي الذي يبلغ بالعبد إلى أن يطغى على عباد الله، والفقر المنسي الذي ينسيه رحمة الله وعفو الله وجلال الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر وعذاب النار في أدبار الصلوات، من عذاب القبر وعذاب النار، وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. وكان إذا خرج من بيته عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أذل أو زل أو أظلم أو أظل أو أجهل أو أجهل علي، وعند ابن عساكر أو أبغي أو يبغى علي. هذا مما يحفظ ويقال دائما إذا خرجت إلى وظيفتك، إلى مدرستك، إلى مزرعتك، إلى سوقك، إلى دكانك وقلت هذا الدعاء تولاك الله، يكون معك ملكان إذا خرجت وقلت بسم الله توكلت على الله أخذ الملكان رايتين كل واحد عن يمين واحد عن يسار، ويقول أحدهما للآخر من لك بعبد قد كفي أو وقي كفاه الله ووقاه الله، ويتخلى الشيطان ويقول من لكم بعبد قد كفي ووقي ما استطاع له. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع أو لا يستجاب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بل أعوذ بالله من ذلك. أما المسألة السابعة فهي نماذج من استجابة الله لأوليائه، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل فصارت بردا وسلاما، حسبنا الله ونعم الوكيل قالها محمد عليه الصلاة والسلام في أحد لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذا سمعت أحد يتحرش بك أو يكيد لك أو يتربص بك أو يدير لك الدوائر فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا سمعت حجبات أو جلسات أو تخطيطات ووصلت إليك فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كادك كائد وأراد أن يجتاحك ظالم ودبر لك مدبر ووقف لك خبيث فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي هذا الدعاء هذا المقام، فسوف تنقلب برشد لا يمسك سوء بإذن الله. وأما دعاء صلى الله عليه وسلم ففي بدر فدعا دعاء عظيما حتى سقطت بردته من على كتفيه فنصره الله نصرا مؤزرا ما سمع التاريخ بمثله، لأنه التجا إلى الله حتى يقول علي نظرت إلى الناس ما منهم إلا نائم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فرأيت يدعو عند شجرة حتى الصبح، حتى يقول أبو بكر يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، يقول يكفي فألح عليه الصلاة والسلام حتى نصره الله. ومن الدعاء المستجاب ما دعاه صلى الله عليه وسلم لدوس لما أتى الطفيل بن عمرو قال يا رسول الله إن دوس انتشر فيهم الزنا إنهم عصوني فادعوا الله عليهم، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال الطفيل هلك الدوس ويل لدوس، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوس وأت بهم اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله وأتى بهم مسلمين. ومن الدعاء المستجاب أبو هريرة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمي دعوتها إلى الإسلام فسبتني وأسمعتني سبا فيك فادع الله لها، قال اللهم اهدي أمي أبي هر قال فعدت إليها فوستمعت خشغشتها ورأى الباب فإذا هي تغتسل قالت دونك، ثم خرجت ولبست ثيابها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن دعائه الذي استجيب عليه الصلاة والسلام أن ابنا لأبي لهب أتى فآذى الرسول عليه الصلاة والسلام وشتمه وقيل بصق في وجهه فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فخرج في تجارة إلى الشام فكان كلما أتوا ينامون أخذ أصحابه فنام وسطهم فقالوا ما لك، قال دعا علي محمد أن يسلط علي كلب من كلاب الله وأخاف من ذلك، قالوا ما عليك، قال لا، ثم حلف بالله والعزة ما دعا دعوة إلا أتت كفلق الصبح وهو مشرك. فذهب فلما أصبح قريبا من الشام نام فنام وسط أصحابه فلما انتصف الليل جاء أسد وهو يسمى تجوزا كلبا من كلاب الله سبع، جاء أسد وظنفر ليث فاخترق النائمين فاستيقظوا ولكن رأوا الأسد، قال فكان يدنو من الرجل يشمشم وجهه ثم يتركه يعني ليس على الوصف، هو مرسول بوصف إلى رجل محدد والله أرسله، قال فيتركه ويأتي إلى الذي بجاره فيزيل عنه غطاء برأس الأسد ويشمشمه فلا يجد تلك الرائحة التي موصف عليها مرسول عليها، فيأتي إلى الثالث فيشيله فلا يجده حتى أتى إلى الوسط فأخذ رأس ابن أبي لهب قصي وقيل غيره لقمة واحدة. وأتاه رجل فسب عليه الصلاة والسلام قال اللهم اقتله كيف شئت، يقول بأي وسيلة شئت. فذهب من حقارتي على الله حقارة هذا الرجل لأنه استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم وسط الناس، وجزاء المستهزئين مستهزئين أن يحقروا. فذهب يحلق عنده فالتفتت إليه فرمحته فبجرت بطنه فمات عند رجلها، ما يحتاج أكثر من عنده، ما كلف إلا عنده قيمة عنده. نمرود بن كنعان ملك الدنيا طلع على نصرين يقول أريد أقتل إلهك لإبراهيم، فابتلاه الله بلامسة بعوضة فأكلت من دماغه حتى أصبحت كالعصفور، كانت إذا فرفرت وجد طعم الموت فيضربونه حتى يهدى، فضربه أحد خدمه فطير رأسه فمات. سبق شد مارة في اليمن، أخذوا وبطروا وأعرضوا وكفروا وتجبروا على عباد الله فأرسل عليهم فارة فهدمت سدهم، ولذلك يقولون عنهم أخبرت بهم أو هدمت سدهم فارة، واخبر بهم هدهد ودل عليهم عصر، أو كما قال إذا علم هذا فهذا من الدعاء الذي تم. وأتى عامر بن الطفيل وأربد بن قيس يريدان اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الطفيل لأربد سوف أشغل محمدا عنك فإذا أشغلته فاقتله، فأخذ يكلمه ولا يتقدم ذاك، كلمه فلا يضرب، فلما انتهى قال مالك لن أرهبك بعد اليوم، قال كيف، ثم أقسم ما أردت أن أضربه إلا رأيتك أنت بيني وبين أفأقتلك، فعلم عليه الصلاة والسلام أنهم أرادوا قتله، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فأما عامر بن الطفيل فأتت فيه غدة كغدة البعير حتى سالت على صدره، فأخذ يحكها فكلما حكها نزلت حتى أغطت بطنه، فقال أموت في بيت امرأة من بني سلول، كان في بيت عجوز في الطريق، أركبوني على الفرس، وأخذ يصيح ويقول غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية، فقتله الله. وأما أربد بن قيس فأخذ جمله وبضاعته وأراد السوق، فلما أصبح بين بيته والسوق أرسل الله عليه صاعقة، فأخذت الرجل والجمل والخرج والبضاعة والخطام، لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. هذا من الأدعية. وأما ما استجاب الله للصالحين به فكثير وكثير، ومن أكثرهم سعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وفي صحيح مسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأني استجاب له. سعد أنا ذكرت قصصا وقد سمعت من كثير من الدعاة وطلبة العلم قصصا فيه، منها أن رجلا افترى عليه وقال لا يحكم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يثير مع السرية، فدع عليه يقول إن كان كاذبا أن يطيل الله عمره ويعرضه للفتن، فأطال الله عمره وعرضه للفتن حتى سقط هذا حاجب هذا الشيخ على عينيه، وكان يتعرض البنات في سكك الكوفة يغمزهن ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. أتى رجل يسب طلحة والزبير عند سعد بن أبي وقاص، قال لا تسب إخواني لا تسبن إخواني، قال والله لا أسبنه، قال اللهم اكفناه بما شئت أو اكفنا إياه بما شئت. فانطلق جمل من الكوفة وأتى فتأخر الناس عنه، فأتى إلى هذا الرجل ثم ضربه بيده، الجمل ضرب الرجل بيده، والقصة عند الذهبي في السير، فقتله. وكثير من دعاء سعد رضي الله عنه وأرضاه. وأما العلاء بن الحضرمي فإن الصحابة قحط وهو قائد الجيش، فقال يا علي يا عظيم يا حكيم يا عليم اسقنا، فأتى السحابة فأمطروا، دخلوا في البحر فسأل الله أن يجمد لهم البحر فجمد لهم البحر فمشوا عليه وما فقدوا إلا مخلاه، أتى الرجل وإذا هي معلقة في البحر ما أصابها الماء فأخذها. ومن كرامات الأولياء واستجاب الدعاء أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله من مكة إلى المدينة، وفي أثناء الطريق عطشت وضمئت، بحثت عن الماء حتى أشرفت على الموت، فدعت الله في ماء فنزل لها دلو من السماء فشربت منه، ثم عاد الدلو فما ضمئت في حياتها كلها، وقد عاشت بعد هذه الشربة ما يقارب 40 سنة. وأما البراء بن مالك فقال عنه صلى الله عليه وسلم رب ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، فكان إذا أقسم على الله أبر الله قسمه. حضر تستر مع المسلمين فقالوا يا براء نسألك بالله أن تقسم على الله هذا اليوم أن ينصرنا. قال انتظروني قليلا. فذهب فاغتسل ولبس أكفانه وأتى بالسيف وقال اللهم إني أقسم عليك، أقسم عليك أن تجعلني أول قتيل وأن تنصر المسلمين هذا اليوم. فكان أول قتيل وانتصر المسلمون بإذن الله. هذا درجة من الإحسان من الناس من لا أقسم على الله لا أبره. أما المسألة الثانية فطلب الدعاء من الصالحين. هل لك أن تقول لرجل صالح لا تنسنا دعاء يا أخي من دعائك؟ نعم، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون حيا حاضرا، والشرط الثاني أن يكون صالحا. فأما الحي فيخرج الميت، فلا يجوز أن تذهب إلى مقبرة ولا إلى ميت وتقول نتوسل بك إلى الله، فإن فعلت ذلك فإنك إذن لمن المشركين. إذا فعلت ذلك فقد خسرت حظك من الدنيا والآخرة، وليس لك عند الله من خلاق يوم القيامة. ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرط أن يكون حيا، والثاني أن يكون حاضرا. فلا تقول لغائب كأن يكون في الرياض أو جدة أو بلد فتقول يا ربي أسألك بفلان أن تغفر لي، هذا لا يجوز. حي حاضر عندك. والأمر الثاني أن يكون الرجل هذا صالحا، فلا تأتي إلى فاجر أو إلى خواجة كافر أو إلى شيعي ملحد فتقول لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأي دعاء له عند الله؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لا حق له عند الله ولا دعوة ولا حظ ولا قبول ولا فتح ولا رضا ولا عفو، وإنما غضب ولعنة ومحكم وسخط والعياذ بالله. فلا بأس أن تقول للرجل الصالح لا تنسنا يا أخي من دعائك. فعند الترمذي عن عمر قال قلت يا رسول الله أريد عمرة يعني يستأذنه، قال لا تنسنا يا أخي من دعائك. وابن تيمية يقول وعلى الداعي طالب الدعاء الذي يطلب من أخيه أن يريد نفع الداعي كذلك، أن تريد أن تقول لا تنسنا من دعائك، أن تريد أن تنفعه، لأنه إذا دعا لك دعا لك يكتب الله له بقدر ما دعا لك، ويقول له الملك من السماء ولك بمثل ذلك ولك بمثل ذلك ولك بمثل ذلك. بل قال بعضهم من بعض العلماء إن دعوة المسلم لأخيه أرجى من دعوته لنفسه، فإن علامة الصدق والإخلاص. فإذا دعا إلى أخيه المسلم قال الملك ولك بمثل ذلك. وبالمناسبة إني أسأل الله لنا ولكم المغفرة، ونقول لا تنسونا من دعائكم، ونحن إن شاء الله لا ننساكم، عسى الله أن يتغمدنا وإياكم بفضله ورحمته ورضوانه. هذا أمر. أما المسألة التاسعة بعد الأذان نكمل إن شاء الله. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ، بعض الإخوة من قبل الإغاثة مندوبون من قبل الإغاثة تبع الرابطة الإغاثة الإسلامية رابطة العالم الإسلامي، لهم صناديق وأبواب عند المسجد طلبا للتبرع، وسوف تجدونهم عند الأبواب، ومن قدم فإنما يقدم لنفسه. يقول أحد الإخوة أنا ما أجبته إلا لضرورة ملحة، وإلا فإنه سؤال أشبه بالشخص. يقول أنا متزوج والحمد لله، وزوجتي والحمد لله طائعة، ولكن أباها يجبرها وأبوها يجبرها على أن تفسخ على أولاد عمها، وأنا غير موافق ومنعتها، ولكن إذا وصلت على أساس تزورهم أجبروها على ذلك، وهي الآن محتارة بين أن تطيع أباها أو تطيع زوجها، حتى أنها كرهت الحياة وتدعو الله على أن يقضي عليها بالموت وترتاح، علما بأننا ساكنين في قرية كثيرة الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء خاصة في المناسبات والأعياد غير ذلك. أولا ما فعلته الزوجة من أنها منعت أن تتكشف على أبناء عمومتها أصابت في ذلك، فلا يجوز لها أن تتكشف عليهم لأنهم أجانب، ولا على أخي زوجها لأنه حمو، والحمو كما قال صلى الله عليه وسلم الموت، ولا يجوز لها أن تجلس مع من لم يحل لها الجلوس معهم من ولو كانوا أقارب كأبناء الأخوال وأبناء الأعمام، ولو أمرها أبوها بذلك أن تجلس معهم وتكشف عليهم فقد عصى الله، ولا طاعة له ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليها أن تطيع الله ولا تطيع أباها في هذه المعصية، بل تطع زوجها لأن زوجها أمرها بالمعروف وأبوها أمرها بالمنكر. والذي ندعو الله أن يصلح هذا الأب وأن يلهمه رشده وأن يعلمه سبحانه وتعالى من علمه وفهمه في كتابه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقوله عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، رواه أحمد بسند جيد. وقال عليه الصلاة والسلام لا تخلون امرأة برجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا مع ذي محرم. فإذا علم هذا فهذا هو الأمر والجواب، وقد أصابت وعليها أن تتق الله وتطيع زوجها وقد أحسن صنعا. وأما غضب زوجها فعليها أن تسترضيه بغير أن تطيعه في هذا الأمر، لكن تطيعه في طاعة الله، أما أن تطيعه في الكشف فلا طاعة له ولو غضب، فإن رضا الله مقدم على رضاه، وغضب الله أكبر من غضب أبيها، والله المستعان. هنا يقول محاضرة بعنوان الإنسان بين الأمانة والخيانة في مسجد بني مالك بآل جمعة بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين 24 من شهر 10، ونسأل الله لنا ولكم القبول والمحاضرة للمتكلم. بقيت مسائل. المسألة التاسعة يقول التعدي في الدعاء، كان يدعو بمستحيل أو بما ليس له أو يتنطع في الدعاء. أنا أستبيح الإخوة الذين لهم أسئلة فقد جمعتها لأتأملها ثم يكون إن شاء الله الجواب عنها في الدرس المقبل. كل أسئلة تقدم من أسبوع وأجلها للأسبوع المقدم القادم حتى نتأملها مليا، وحتى تكون الإجابة إن شاء الله على روية مسددة، والله ولي التوفيق. التعدي في الدعاء كان يدعو بمستحيل فهذا محرم، كان يأتي ويقول اللهم اجعلني خاتم الأنبياء أو خير من أبي بكر أو خير من عمر أو خير من عثمان وعلي، فهذا لا يجوز وهو محرم. والدعاء بما ليس له كما مر، الدعاء بالمستحيل بمستحيل، كان يدعو أنه حي الميت أو موجود معدوم أو متحرك ساكت، فإنه لا يجتمع نقيضان أو ضدان، أو يتنطع في الدعاء كما فعل ابن لأحد الصحابة قال ابن المغفل قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكون أقوام من أمتي ليأتين أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، أو كما قال. فالتعدي وكذلك كره أهل العلم السجع، أن يسع الإنسان في الدعاء كثيرا ولو أنه أتى في الحديث سجع لكن بلا تكلف، لكن يسع يقول اللهم إني أسألك سعة في الدور وبسطة في القصور وقوة في الظهور ورفع في الدور إلى غير ذلك، يجمع بالراء محاضرة ويأتي بالدال ويتكلف وبالعين وبالحاء، لا يدعو ما تيسر. ومسألة العاشرة الملل والسلام واسترخاء ما عند الله تبارك وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، فالله الله في عدم الاستعجال، فليواصل العبد الدعاء ولا يستعجل، فإن كل شيء عنده بأجل المسمى عند الله، والله له سبحانه وتعالى أوقات يجيب فيها بقضاء وقدر، فلا تستعجل، فإن إجابة الدعاء قد يكون في الآخرة أصلح لك من الدنيا، أو يمكن أن الله صرف عنك من الشر ومن الحرمان أضعاف ما أعطاك أو ما يعطيك في هذا الدعاء، أو أن الله ادخر لك من المثوبة، أو سوف يلبي لك لكن بعد 10 سنوات 20 سنة، فلا تستعجل ولكن واصل وسيأس، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المسألة الثالثة عشرة أو الثالثة عشرة فهي الأوقات الفاضلة للاستجابة، منها أدبار الصلوات، إذا انتهيت من فريضة فهو وقت للدعاء، فادعوا الله بما تيسر، خاصة آخر التحيات قبل السلام، أما بعد السلام أن ترفع يديك مباشرة فلم يأتي به سنة ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، بعد الصلاة مباشرة ترفع يديك لا، لكن تدعو قبل السلام، بعد الدعاء لك بعد السلام تدعو أدبار الصلوات. ومنها بين الأذانين، بين الأذان والإقامة كما عند النسائي دعوة مستجابة، إذا أذن المؤذن الوقت الذي بين الأذان والإقامة أكثر من الدعاء واسأل الله يلبي لك ويعطيك ما تمنيت. ومنها السجود، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمر أن يستجاب لكم، أي حريج وقريب وجدير أن يستجاب لكم، فالله الله في كثرة الدعاء إذا سجد العبد بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى ما شاء الله. وأما يعني ما شاء الله يعني ما قدر الله له أن يقول. والمسألة الرابعة الثلث الأخير من الليل، ففي الصحيحين أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ومنها عصر الجمعة، ففي يوم الجمعة ساعة لا يدعى الله فيها بخير أو بدفع من شر بغير قطيعة رحم أو إثم إلا استجاب الله لصاحب الدعوة من المسلمين، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر. ومنها يوم عرفة، يوم يتجلى الله للناس بعرفة وبغير عرفة، لكن بعرفة آخر. أما المسألة الرابعة عشرة وهي آخر مسألة فالدعاء والقضاء، يقول العبد كيف أدعو والله قد كتب علي هذا الأمر؟ نقول الدعاء لا يتعارض مع القضاء، فإنك تدعو لأنه قد كتب الله لك أن يصرف عنك هذا الشيء بسبب أنك تدعو، أو كتب الله عليك هذا الشيء وكتب لك أنك تدعو فيزيله الله عنك. مثل ماذا؟ مثل أنه قدر على ابنك الرسوب وقدر أنك تدعوه فينجحه، فتأتي فتقول كيف أدعو لابني أن ينجح والله إن كتب عليه الرسوب فلا ينفع. يقول ادعو الله لأن الله قد كتب أن تدعو، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض، يعني يتناطح الدعاء والقضاء، الدعاء يريد صرف القضاء والقضاء يريد النزول على الدعاء، فيمضي الله عز وجل الدعاء أو بما كتب سبحانه وتعالى. فعليك بالدعاء، وعليك دائما بعدم الياس من روح الله، وأكثر من الدعاء فإنه لا يعارض القضاء بل يصرفه بقضاء آخر وقضاء وقدر من الله، أو يلطفه ويخففه، أو يكون أجرا ومثوبة إذا لم يحصل لك هذا الشيء، فإنك لن تدعو إلا بخير، إما يحصل لك، إما أن يحصل لك غيره، إما أن يدخل لك الله من الخير، إما أن يصرف عنك من الشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا الدرس اسمه الدعاء والعبادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.